السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة إنه من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لقوله لنا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، وهذه ليلة الجمعة. واعلموا أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم فريضة كل مؤمن ومؤمنة. واسمعوا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر الله بعد أن بين لنا أنه هو وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه كتب السنة صحاح ومسانيدها لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى غيرهما. وشيء آخر، اعلموا يرحمكم الله أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله. واسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فقالوا له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم تصل عليه، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا لا تترك كلمة صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت في المرحاض في مكان نجس فقط، أما غير ذلك إذا سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتك، قلها كما استطعت. وها نحن مع الإمام البخاري ونحن في كتاب الملابس واللباس. قال الشيخ: باب نقش الخاتم. نقش الخاتم ينقشون عليه يكتبون عليه. قال: حدثنا عبد الأعلى شيخه، قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم بوصفه الرسول والحاكم ومقيم الدولة أراد أن يكتب إلى العاجم كتاب يدعوهم إلى الإسلام فقيل له أي قالوا له صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم إذا ما كان خاتم ما يقبلونه ولا ينتفعون به فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة خاتم من فضة نقشه المنقوش عليه محمد رسول الله فكأني قال ببوابيصي أو بياضي الخاتم أو إصبع في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه إما من هنا وإما من هنا هذا الخاتم وسيأتي كلام طويل السنة أنه يسن للمؤمن أن يتخذ خاتما في أصبعه على أن يكون من فضة فإن كان من ذهب فهو حرام حرام حرام كما سيأتي وعلى هذا أن الحاكم عليه أن يكون له أيضا خاتم يختم به خطاباته ورسائله لينبه وتقبل وقال الشيخ حدثني محمد بن سلام أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله وأبوه رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي فضة الورق الفضة وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم من يخلفه خلفه أبو بكر فجعل خاتم الرسول في يده مات أبو بكر ثم كان بعد في يد عمر مات أبو بكر من يخلفه عمر فالخاتم في يده ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع بعد في بئر أريس كان عند عثمان كذا سنة ثم ذهب إلى بئر عند قبة فسقط الخاتم من يده نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل الآن تنقش أنت محمد رسول الله في خاتمك تكذب لا يجوز قال الشيخ باب الخاتم الخنصري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا ما نقش فلا ينقش عليه أحد ما ينقش عن خاتم رسول أحد قال فإني لا أرى بريقه في خنصره بياض حكه في الخنصر في خنصره هذا جعله في خنصره ما هو في الوسط ولا في السبابة والسنة هكذا في الخنصر ثم قال الشيخ باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من العجم قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم الشام من فوق إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أنظر إلى بياضه في يده يقينا هذا ثم قال الشيخ باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه كما يحب، يجوا من فوق إلى من داخل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه من داخل اليد إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتم من ذهب، فرقي المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذ الناس على، قال جويه ولا أحسب إلا قال في يدي اليمنى، رمه كله، خاتم الذهب لا يجوز، رماه رصوا بين أيديهم حتى رموا خواتمهم حتى لا يفعلوه. والآن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه، لا ينقش على نقش خاتمه. وقال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إن اتخذنا خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد من على نقشه أبدا. خاتم رسول يبقى كما هو، أخذ أبوك عمر كما هو عثمان. قال الشيخ باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أصفر، محمد رسول الله، رسول ثلاثة، محمد سطر، رسول اثنين، الله ثلاثة، هل يتخذ هذا، هل يجعل نقش الخاتم ثلاث أسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف، من استخلفه؟ أصحاب رسول الله، الرسول وصى بخلافته، لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أبو عبد الله وزاد فيه وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعده وفي يد عثمان بعده، فلما كان عثمان جلس على بئر أبيس عند قوبة، مسجد قوبة، قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط من يده، فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزع البير كل ما فيه ما وجدنا خاتم، فقدوه ثلاثة أيام يبحثون عن خاتم. قال الشيخ باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتم الذهب، نعم المرأة تلبس الخاتم وليكن من ذهب لا من فضة فقط. قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله وأبوه قال شهدت العبيد مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، أي صلاة العيد قبل الخطبة كما هي السنة، الصلاة قبل الخطبة صلاة العيد. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء وهن صفوف وراء المسجد، فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، هكذا الفتخ هذا يكون في العنق فضة وذهب. أرأيتم هذا كيف الرسول يجمع المال من النساء لأمة الإسلام ونحن نجمع النساء المال للنساء ليلبسن الذهب والحرير، ولا نبني مسجد ولا نقوم بواجب. قال: باب القلائد والسخاب للنساء. القلائد جمع قلادة في العنق في الرقبة للنساء، والسخاب معروف للنساء. قال: يعني قلادة من طيب وسك، من طيب وسك أو مسك. القلادة من طيب ومن نوع طيب الرائحة الوسك. ثم قال: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبل ولا بعد. صلاة العيد ركعتين، فما في قبلها ركعتين وبعدها. لم يصلي قبل ولا بعد. ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها، بخرصها وسخابها. ذاك العهد الكريم الذي كان فيه النساء يساهمنا. قال الشيخ: باب استعارة القلائد. هل تستعير ما قلادة لنفسها من أختها مثلا؟ يجوز. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبدة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء أختها، سقطت منها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة: استعارت من أسماء القلادة وطاحت منها، فبعث رسول رجال يطلبون لها فوجدوها بعد ثلاثة أيام، لكن هؤلاء فاتتهم الصلاة وهم على غير وضوء، ما تيمم، ما شرع التيمم بعد. لما صلوا وعلم أصل بهم أنزل الله آية التيمم، كان المفروض يتيممون ويصلون. باب السخاب للصبيان، كذا باب ثاني. نعم. باب القرط للنساء. وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، الذي يكون في الأذن ويكون في الحلق، هكذا القرط في الأذن للنساء. فقال الشيخ: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي قال: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها من أذنها. قال الشيخ: باب السخاب للصبيان. السخاب يجعل الصبي في عنقه. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، في سوق من أسواق المدينة، فانصرفت أي معه، فقال: أين لكع ثلاثا؟ أين لكع ثلاثا؟ ادعوا الحسن ابن علي. فقام الحسن ابن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيدي هكذا. فقال الحسن: بيدي هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال صلى الله عليه وسلم ما قال. يجوز استخاب للطفل. أعيد هذا الحديث لطافته. أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال: أين الوكعاء؟ ثلاثا ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه استخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيدي هكذا. فقال الحسن: بيدي هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الشيخ: باب السخاء، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. اسمعوا وعوا يا رجال الإسلام ويا نساء المؤمنين، هذا رسول الله يحرم علينا أن نتشبه بالمرأة كيفما كان الحال، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل كيفما كان الحال. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابه عم أخبرنا شعبة كما سمعتم، والحديث في الصحيح. وخلاصة القول يا معاشر المؤمنين والمؤمنات: لا يحل للمؤمنة أن تتزي بزي الرجل، لا عمامة لا غطرة لا أبدا، لا حتى النعل. ويحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في أي زي شكل من أشكالها أبدا، وإلا تعرض للعن الله، ملعون من رحمة، مطرود من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.